مرات عديدة تحدثنا عن هذا يوم الخميس، لكن لا بد أن نعيد بعض الأمر، لأن هذا الحديث هنا ذكرنا بهذه العبادة المهمة، قضية العبادة لله والاستعانة بالله. والإنسان لما يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة في اليوم والمرة مرات عديدة، في اليوم والليلة مرات عديدة، لا بد أن يقف على الحقائق. فالعبد يشير بهذا إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى أنه عبد لله تعالى لا يعبد أحدا سواه، فلا يتعب، لا يتقرب بعبادته ولا بخضوعه ولا بذله ولا بخوفه ولا برجائه إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يستحق كمال الذل لما له من غاية الإنعام، لأن العبادة غاية الذل لمن له غاية الإنعام. فالعبد يقر بهذا بأنه عبد لله لا يعبد أحدا سواه. ثانيا أنه لا يستعين على قضاء حوائجه وكشف كربه إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو المستعان بهذا. فالعبد حينما يحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، يحقق أن الله سبحانه هو المالك وأنه هو الخالق وأنه المدبر وأنه هو القدير على كل شيء وبيده كل شيء. في هذا المعنى معنى العبادة قدمت على الاستعانة لتقدم حق الله، لما الإنسان يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه جاءت على قسمة السور بين السورة، ثلاث آيات الله وثلاث آيات العبد، وهذه جاءت بين الثلاث الأولى والثلاث الثانية، وجاءت النصف وهي نصفين، نصفها الأول لله ونصفها الثاني لله، فكل لله ثلاث آيات ونصف من حق الله ومن حق العبد ثلاث آيات ونصف. فإذا وقضية الحصر لما حصرت العبادة لله وحده، فكذلك الاستعانة لا تكون إلا بالله، فكأن العبد يقول اللهم لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قضية نعبد ونستعين فيها إشارة إلى صلاة الجماعة، وأن الإنسان لابد أن يحققها، وأنه حينما يرجو الله بعبادته وباستعانته فهو لا ينظر إلى عمله، إنما ينظر يرجو الله بعمله مع الجماعة. تقديم العبادة على الاستعانة وافق قسمة السورة كما قلنا. خامسا إن الدين منقسم إلى عبادة واستعانة، وهذا مطلب مهم جدا، الدين منقسم إلى عبادة واستعانة، وأن الأنبياء السابقين والعباد الصالحين والسلف الصالحين كانوا يجمعون بين العبادة لله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فأفضل الناس من حقق العبادة والاستعانة بالله تعالى، وشر الناس من لا أتى لا بالعبادة ولا بالاستعانة. وثمة صنف ثالث يأتي بالعبادة ولا يأتي بالاستعانة، فحين يعبد الله لكنه لا يستعين بالله، فإذا لم يستعن بالله تعالى فهو قد قصر في عبودية وهي الاستعانة بالله، وفاته معنى الاستعانة بالله تعالى، وأيضا هو لم يستعن لمن يريد أن يطلب ويرجى، بل هو بل إن ربنا يبتلي عبادة من أجل أن يتضرع إليه ويستعين به. القسم الرابع من يقدم الاستعانة ولا يقدم العبادة، تجده يستعين بالله مثل بعض أصحاب الفجور، هم لا يصلي ويقول أهل الدعاء عندي أحلام عندي يريد فشي يستعين به، لكن ليس لديه عبادة. فهؤلاء أقسام أربعة، وأفضل أقسامها من تعبد الله بالعبادة والاستعانة بالله. أيضا من عجائب هذه الآية أن العبد يتوصل بها بين يدي الدعاء الأعظم حينما يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الأعظم، وحري بالعبد لما يبدأ بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد ثم يقر بين يدي الله أنه يتعبد الله بالعبادة والاستعانة ثم يسأل الله الهداية على الصراط المستقيم، فحري أن يستجاب له بالهداية. الأمر السابع في هذه الآية التعبد له باسمه الصمد، فهو الذي تكون له العبادة وهو الذي تكون به الاستعانة، فالخلق جميعا يقبضون حوائجهم لربهم ويقصد من أجل الحاجات. الثامن كل مخلوق هو محتاج ومفتقر إلى الله، والحاجة والفقر وصف لازم لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخر، فالعباد مفتقرون إلى ربهم ومولاهم. إذن إياك نعبد وإياك نستعين تذكر، يعني أنا حينما صليت في صلاة المغرب دعوت الله أن يعينني على المحاضرة، وهي محاضرة 13 دقيقة فقط، لكن لما دعوت بها الدعاء ذكرت إلى أن ركن الثاني العبادة، ذكرت أن الإنسان لابد في هذه المحاضرة وفي غيرها أن يكون قصده وجه الله تعالى، فالإنسان دائما يفكر بالعبادة وبالاستعانة. التاسع إنها خلاصة ما في الكتب، كما قال الحسن البصري قال إن الله قد أنزل 100 كتاب وأربعة كتب وجعل خلاصتها في الأربعة كتب الأخيرة، ثم جعل خلاصة الأربع حسب في القرآن، ثم خلاصة القرآن في سورة الفاتح، ثم خلاصة الفاتح في إياك نعبد وإياك نستعين. الأمر العاشر أنها جمعت معاني التحليل والحوقلة والحسنة، هذه أفضل ألفاظ ذكر، هذه الآية جمعت معانيها. عاشرا تشرح معاني الحياة، فإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا فيرى أن عمله لله وبالله فلا يمن على أحد. لماذا؟ لأنه يطلب من الله الاستعانة أن يفعل هذا الفعل، فهنا يعلم أن المان عليه الله فلا يمن على الناس بعمله هذا. ثاني عشر كل عمل لا يعين الله عليه العبد فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فالإنسان كل عمل يعمل لابد أن يستعين بربه ولابد أن يكون لله تعالى. ثالث عشر أضر الذنوب على العبد الرياء والكبر، وإذا قال الإنسان إياك نعبد دفع بها هذا المرض، مرض الرياء، فيستبشر أن عبادته وإخلاصه لله، وإذا قال إياك نستعين تدفع الكبر بأنه يستعين بربه على كل شيء، فكيف يتكبر وهو لا يستطيع أن يقوم بنفسه بشيء، إنما يستعين بربه بكل شيء. رابع عشر أنه أنفع الدعاء، ينقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام يقول تأملت أفضل الدعاء فوجدت في إياك نعبد وإياك نستعين. خامس عشر تدل الإنسان على الغاية من خلق الخلق وهي العبادة، فبدأ بالغاية على الوسيلة، بدأ بالغاية على الوسيلة، والاستعانة يعني وسيلة للعبادة، فبدأ بالغاية دلالة على أن الأصل في الخلق من أجل عبادة ربهم. ثالث عشر ربطها مع أولها، فذكر الحمد لله رب العالمين من ألف واللام تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصر في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين، لما ذكر الإجمال ذكر التفصيل، فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه، فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما تقتضي. سابع عشر فيها تحقيق معنى التوكل، ويقول معروف الشرح يقول توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. فالإنسان لما دائما إياك نعبد وإياك نستعين يستتر استعانته، فهذا توكل من العبد على الله واعتماد القلب على الرب. ثامن عشر قوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصل إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته، يعني الطريق إلى الله بعبادته، وما يحصل الإنسان عن طريق إلا بأن يستعين بالله على عبادته، فالإنسان يفر من الله إلى الله. تاسعا إياك نعبد تجمع أصلين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، والاستعانة تجمع أصلين الثقة بالله والاعتماد على الله كما قال ابن القيم. عشرون فيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجل الغايات عبوديتهم وأفضل الوسائل إعانتهم، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره، فهي تجمع سر الخلق والحياة والدنيا والآخرة، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل، فهي من أجل الوسائل التي يستعين بها الإنسان على هذا الأمر. إذن الحديث هكذا يقول، قل عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم، يعني ذول اللي يضع المال في حقه هؤلاء هم الأقل وليس الأكثر. ثم قال لي مكانك لا تبرأ حتى آتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيه. شوف قضية أن الطاعة خير من الأدب، هذا مصطلح عند الصوفية، يقول الطاعة الالتزام خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. فهنا يعني رأى أن يذهب إلى النبي خشية الله له، بس تذكر لا تبرح حتى آتيك، ولو أن أهل أحد يعني وقفوا في مكانهم لكان خيرا لهم. قال فلم أبرح حتى أتاني، قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ إذن الصحابة كان لا يسمعون حينما ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا الله يسمعهم شيئا من ذلك وهو الأقل. قلت نعم، قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فكما أن الصحابة كانوا يستفصلون من النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل من جبريل. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي وقال الليث. أراد البخاري بهذا التعليق تقوية رواية أحمد بن شبيب إذ تكلم فيه بعضهم، فهي متابعة لأحمد بن شبيب. حدثني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. فالدين في المقدمة. ثم قال باب الغنى غنى النفس، يعني غرض البخاري أن المال مطلقا ليس خيرا حينما ساق الآية بعده. باب الغنى غنى النفس، وليس الغنى اللي هو غنى المال، فتجد الإنسان غني في المال لكنه نفسه ليست مستغنية، فتراه يلهث الليل والنهار ويطلب الحلال والحرام. ووجدنا أشخاص يملكون ما يملكون من حطام هذا الدنيا قد توسخوا بالربا وأخذوا من المصارف الربوية الربا. ثم يأتي لا يأتي متندما، إنما يأتي ليعلل نفسه، يعني يرفد فتوى تبيح له ما قد فعله واجترحه. قال وقوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله من دون ذلك هم لها عاملون. طبعا سورة المؤمنون سورة عظيمة جدا، فيها كيف الإنسان يتخلق بهذه الأخلاق. قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. طبعا الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضع أتى بالآيات جميعها وشرحها شرحا نفيسا يرحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، فهو حافظ وهو عالم من كبار أهل العلم يرحمه الله تعالى. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش راوي قراءة عاصم وأحد القراء قال حدثنا أبو حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي صالح وهو السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب، أي متاع الدنيا، متاع الدنيا وحطام الدنيا، يعني ما يصيبه الإنسان من حظ الدنيا، كما قال تعالى تريدون عرض الدنيا، وربنا قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويقال العرض اللي هو المتاع اللي هو خلاف النقلين الذهب والفضة. ليس الغنى عن كثرة العرض أي ما يصيبه الإنسان من حظ الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا نحو حديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم قال باب فضل الفقر، وهذه قضية بعضهم بحث وتوسف أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. ثم قال البخاري باب فضل الفقر حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رجل، هذا هو أبو ذر الغفاري كما رواه ابن حبان في صحيحه، مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر الغفاري ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أي شفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ ثم أيضا أسلوب من أساليب الدعوة وأسلوب من أساليب تبليغ الدين. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالمقاييس الأولى هي مقاييس دنيوية، والإنسان لا يعلم قدر المقابل عند الله تعالى، فالمرء عليه أن يحذر من الطعن في الآخرين. ثم قال البخاري: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة قال: عدنا خبابا، لهو خباب بن الأرت ممن ابتلي في دين الله، فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله. والإنسان يقف عند كل النصوص التي فيها مثل هذا، وتذكر الإنسان بقضية الإخلاص وابتغاء ما عند الله تعالى. فوقع أجرنا على الله، المراد بالوجوب وجب أجرنا على الله، يعني ما أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده الصادق، حيث قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وربنا قال أيضا: ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فهذا عندما ألزم الله به نفسه من وعده. يقول: فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا. في المشيئة ما عدتم صحيح؟ عندك شيخ أمجاد؟ هذه يعني الصواب إثباتها. إيه جيد. منهم مصعب بن عمير، هاي رواية بذر إثباتها. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، طبعا قتل شهيدا، قتله عبد الله ابن قميئة، قتل يوم أحد وترك نمرة اللي هي ثياب كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. طبعا أيضا نفس الحالة، هذا الصواب إثباته في رواية أبي ذر. يقول: منا من أينعت له ثمرته، أينعت أن حان قطافها والنيانح والنضيج. وأنتم في العراق تحفظون مقولة الحجاج فيكم، نعم، فهو يهدبها أي يجتنيها ويقطفها. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالس الباهلي أبو الوليد البصري قال: حدثنا سلم بن سرير قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ولكن تجد الفقراء أكثر إذا صبروا، وكانوا أكثر من غيرهم انقيادا لأمر الدين. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهذا أمر مهم جدا. لماذا أكثر أهل النار النساء؟ لميلهن إلى هوائهن وكفرهن إحسان أزواجهن. فكل من عنده امرأة أو أهل بيت يذكرهم بهذا الحديث، وبالسبب حتى يتقين ما يكون سبب في دخولهن النار، وهي كفران العشير وكذلك الميل إلى الهوى. يقول البخاري: تابعه أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاع بن عباس. يعني هنا ذكر بعض الاختلاف، فالحديث جعل من مسند عبد الله بن عباس وجعل من مسند عمران بن حصين. ثم قال البخاري: حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسر المنقري قال: حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. وعن هذا اللي هو يسموها بالطبلية، وهو ما يؤكل عليه الطعام، وهو من دأب المترفين وصنيع الجبابر من عامين، لئلا يفتقر إلى التطأطع عند الأكل. فبعض المتكبرين يجعل هذه حتى لا يطأطع حينما يأكل الطعام، فمن فعل هذا فهو مسيء، ومن أكل على حال ما كان بالطبيعة والمنضدة ولم يقصد هذا فلا شيء عليه. والأفضل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل مثل ما فعل النبي. أي شيء خصينا توضع في الأرض يعني مو على هاي. فإذا نوى الاقتداء فهذا من سنن الزوائد، يؤجر به الإنسان مع الاحتساب، وهذا من فوائد النية. وكما قيل بأن عادات العارفين عبادات وعبادات الغافلين عادات. نعم. ثم قال البخاري يقول هنا: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، أي زهدا في الدنيا وتركا للتنعم. يعني هو المقصود لم يأكل خبز الحنطة، إنما هو خبز الشعير، خبز الشعير يكون هو ليس مرققا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة اللي هو حماد ابن أسامة، قال عنه أحمد: كان أبو أسامة صحيح الكتاب ضابطا من الحديث كيسا صدوقا. أيضا كلمة صدوق ليس المراد بها أنه ينزل، بدليل قال مرة أخرى: كان ثبتا ما كان أثبته، ما كان أثبته لا يكاد يخطئ. فإذا احنا لفظة نشرحها بقول المصنف نفسه وبقول غيره. وقال محمد بن عبد الله الموصلي: كان أبو أسامة في زمن سفيان يعد من النساك، كان هذا يعد من النساك يرحمه الله تعالى. قال حدثنا هشام عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفه من شيء يأكله ذو كبد. طبعا الرف معروف، قبل كان توضع طاقة في الحائط يحفر لها مكان عند أثناء البناء، والرف معلوم حينما يوضع رف وتوضع عليه الأشياء. تقول: وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، هذا شامل لكل حيوان، إلا شطر شعيرا في رف، في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. طبعا هذا من البركة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت طويلا تأكل منه. فلما رأت أرادت أن تكيله حتى تنظر في هذا الأمر. تقول: فكلته ففني، فكلته ففني، لما كانته فني. ثم قال باب كيف، طبعا نستطيع أن نجعل هذا من مناقب عائشة رضي الله عنها، ونستطيع أيضا أن نجعله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوه ما حصل لأبيها في حديث رقم 602 حينما ربى الطعام في طعام أبي بكر. نعم، هذا الحديث صحيح بنصف نهار 500 عام، وفي حديث آخر 40 عام، وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما. وهذا نوع من أنواع زيادة الصحابي على صحابي آخر، بحيث قسم يدخلون هاي وقسم وجبة أخرى يدخل أيضا قبل أغنياء بهذه المدة. نعم. ثم قال باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا، أي من شهواتها وملاذها. هسه الناس صار عندهم غرق بالشهوات، بتشوف إذا بنى بيت يجعله أحسن بيوت، وإذا اشترى مرمل يجعله أحسن، وهكذا. وإذا صاحبه اشترى هاتف أراد أن يتلقى، وهكذا. تجد الناس والعياذ بالله قد غرقوا بهذه الملذات وانشغلوا عن كتاب الله وسنة نبيه، فهذا من الضياع حقيقة. ثم قال باب كيف كان عيش النبي وأصحابه وتخليهم من الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، طبعا تقدم النصف الأول رقم 6246. قال حدثنا عمر بن ذر، حدثنا عمر بن ذر. طبعا حينما تقرأ في كتب ابن رجب الحنبلي تجد لعمر بن ذر أقوال كثيرة جدا في الزهد. من أقواله يقول: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه، فإنه قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني الإنسان عليه أن لا يغتر بطول الأمل، لا يغتر بالصحة، لا يغتر بالمال، فالله قد هدد: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والإنسان يقرأ هذه الآيات حتى يستعظ بها وينتهي عما هو فيه من غرور. وقال: كل حزن يبلى إلا حزن التائب على ذنوبه. طبعا هذه من تنفعنا في قضية التفريط في الأعمال الصالحة، يعني في حينما تحدثنا عن أضرار ذنوب المعاصي في قضية أسباب التفريط في الأعمال الصالحة، نسيان الذنوب، في قضية نسيان الذنوب تكتب النص اللي راح اطرحه انا ان الانسان نعم ماشي حبيبي ان الانسان عليها لا يلت الذنب بعد الانسان ان لا يلت الذنب الذي اقترفه لانه اذا نسيت الذنب لن تنتفع من التوبه كثيرا فانت بحاجه تعاود تتذكر بالذنب حتى تكثر من الاعمال الصالحه وحتى تكثر من التضرع الى الله تعالى وهكذا كان الصالحون لما عمر بن الخطاب قال فعملت ثم عملت لذلك اعمالا كثيره والسيده عائشه حينما اعتقت 40 نفسا لانها خاصمت عبد الله بن الزبير وهكذا فهنا يقول كل حزن يبلى الا حزن التائب على ذنوبه التائب على ذنوبه لا ينسى يبقى دائما يعاود هذا الذنب ولو لم يكن من ضرر ذنب سوى الحياء من عند الله عند المثول بين يدي الله يكفي كل حزن يبلى الا حزن التائب على ذنوبه وقال سفيان بن عيينة يقول كان عمر بن در إذا قرئ مالك يوم الدين طبعا في خارج الصلاة ده سمع مالك يوم الدين قال يا لك من يوم ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين يعني هذا اليوم يرد ذكره كثيرا لكن احنا نقول مالك يوم الدين أتينا بمالك يوم الدين حتى نستذكر يوم الآخر وآخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس فشفنا قل ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين وحينما ذكر بسورة فاتحة باسم يوم الدين وهو يوم الجزاء كما تدين تدى وله قصة لطيفة وطريفة في قضية لما دفن أحد أبنائه توفي ولده فحزن عليه حزنا ليس باليسير يقول قال إسحاق بن منصور عن ابن السماح قال لما دفن عمر بن در ابنه وقف على قبره فبكى قال اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بما تثيبني عليه من مصيبتي فيه يعني هنا تصدق بعمله الصالح له وهذا إهداء الثواب للميت يصل في كثير من الأعمال فقال اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بما تثيبني عليه من مصيبتي فيه عليه فأبكى من حضر بكى ثم قال شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك يعني حزن علي وما حزن إلى الإنسان يحزن الإنسان قبل يموت ينقطع عمله وهناك يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال ثم ولى وهو يقول انطلقنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك ولكن استودعك أرحم الراحم أين فهذا الرجل كان من الوعاظ مرة ابنه قال له قال يا أبتي لماذا إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا وقال له النائحة السفلى ليست كالنائحة المستعارة ومن أقواله يقول لأقبل العبد على ربه أقبل الله إليه بقلوب العباد فالإنسان لما يريد وجه الله الله يقبل عليه لكن الإنسان لا يريد إلا الدنيا فالدنيا زائلة زائل ما فيها قال حدثنا مجاهد اللي هو بن جبر المكي أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا هنا يقسم وحرف القسم محذوف إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع يعني ربما يجعل بطن على الأرض من أجل أن حركة الأمعاء أو غيرها لا تتحرك فيقل ألم الجوع قال وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع دخلت قبل يومين على قوم كان لديهم وليمة فدخلت بعد وليمة بساعتين أو ثلاث ساعات وقد ترك الطعام وكأن الطعام لم يؤكل منه شيء وجدته قد أكلوا وجلسوا وشربوا الشاي وأكلوا الفاكهة فنظرت إلى الطعام كأنه لم يؤكل منه شيء فشوف الآن حينما نحن نتنعم بهذا النعم علينا أن لا ننسى ما كان عليه السلف الصالح من الجوع فهذا أبو هريرة اللي هو راوي الحديث وناصر النبي صلى الله عليه وسلم في نصر سنته ونقلها كان يضع كبده على الأرض حتى يقل ألم الجوع قال ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه إذن هذه النعم التي بين أيدينا علينا أن لا ننساها فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني يعني شنو سأل حتى يتمشى ويا يجيب حتى يأخذه إلى البيت فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل. كأن الصحابة كلهم قد أصيبوا بهذه المجاعة. ثم مر بأبو القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من جودة لما كناه بكنيته فالله يقسم على يديه الخير. فتبسم حينما رآني، علم ما فيه وعرف ما في نفسي وما في وجهه، أي من صفرة اللون ورفاثة الهيئة. ثم قال: يا أبا هر، ونحن تقدمنا مرة تكلمنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف أبا هر بأبا هر كما هنا، ووصفه بأبي هريرة كما في صحيح الإمام مسلم. قلت: لبيك يا رسول الله. إذن هذا ثاني حديث صحابي يقول للنبي: لبيك يا رسول الله، بمعنى أجيبك. قال: إلحق. هذا من كلمات من الفصيح من لسان العامة، كلمة إلحق. إلحق ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. هنا أبا هر بمعنى يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. طبعا من جودة أبي هريرة سيأتينا بتعريف لأهل الصفة. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم. نحن ليسوا من الأنصار، وربما من المهاجرين أو من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم إخوان وليس لهم مأوى، فكان لهم صفة في المسجد. حتى الذهبي حينما تحدث عن أبي هريرة قال: نقيب أهل الصفة، وأفضل من تحدث عنهم وشرحهم أبو نعيم في الحلية، وساق 150 ترجمة من أهل الصفة، بلغوا قرابة 400 هم، فكانوا يزيدون وينقصون. لكن يقول في المسجد قرابة 70 أو 80، يزيدون وينقصون. نعم. فهنا تعريف حسن، أنت إذا مرة تحقق كتاب من الكتب تحتاج إلى تعريف أهل الصفة، فأفضل تعريف تأتي بهذا التعريف، فهو أقدم تعريف وينماذ أنه في صحيح البخاري. وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. ليش يا معاذ نقول إذا أتته صدقة بعث بها إليهم؟ لماذا لم يأكل معهم النبي في هذا؟ أحسن. ولن يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يقول: فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني ظن أن اللبن قليل، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. يعني خلط القضية ما مناسبة إلى، لكن ثمة قضية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يقول: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يرى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يرى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يرى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليه فتبسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم ما حصل لأبي هريرة. فقال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والله، لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مثلك. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. طبعا بعض الشراح قال هنا: فحمد الله، قال على الدلالة، من دلالات النبوة وحصول المعجزة، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على النعمة، ولذلك قد تشرب الماء تبدأ بشرب تقول الحمد لله بسم الله فتحمد الله على النعمة وتسمي الله على ابتداء الشرب ثم تحمد الله على الشرب. وهذه سنة عزيزة ميتة عند الناس، ومن أحيا سنة في المسلمين فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه سنة صحيحة ثابتة عليكم فعلها، حمد الله قبل الطعام والشراب ثم التسمية ثم التحميد. نعم. وأبو داود في السنن يعني أورد الحديث هكذا من أجل أن يقتبس منه هذا الحكم، لكن الناس يقتلون عن هذا. نعم. نعم. لا هو أبو هريرة منهم، وكان أبو هريرة يقف عند الناس من أجل أن يذهب معه حتى يأوي معهم، لكن خلص يعني لما حصلت المواخاة ليس كل من هاجر النبي يجدون له بيت وأخ يذهب إليه، مثل ما حصل لعبد الرحمن عوف هذا المال أقسمه بالنصف هذه الزوجة، يعني هذا حصل لمجموعة من المهاجرين، لكن لا الأمر لا يستوعب، الإسلام في ازدياد، الإسلام في ازدياد، المدينة خلص آوت من آوت، البقية كانوا في المسجد، لكن بقيت الصدقات بقيت الهدايا وهكذا. وهنا لا يؤون مع أحد، مو معناه باختياره، ليس باختياره، هؤلاء كانوا أحيانا يحفظون من الجوع. ثم احنا رقم 602 طلع 602 نفس حالا، وتعرف كيف انهم كانوا يأوون مع أحد، وكيف كان يرسل يقول خذ يا وجه خذ ثلاثة، ويا عمر خذ أربعة، ويا فلان خذ كذا. 602 يعني كان أحيانا يقسمهم على الصحابة، والله حسب الكريم فالحديث يفسر بعضه بعضا. وهذا حصلت فيه أيضا الكرامة والأمر خارق العادة، فهو حديث عظيم. وفيه لا وقرة عيني، أقسمت أبو بكر قالت لا وقرة عيني، ما المقصود يا هيثم به لا وقرة عيني؟ المقصود به من؟ من؟ أجب أنا سائلك. نعم. الله سبحانه وتعالى، فالله وقرة عين كل مؤمن كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري. وأخطأ العيني، العيني أخطأ قال فيه جواز القسم بغير الله، وهذا خطأ، فهي أقسمت بالله سبحانه وتعالى فهو قرة عين كل مؤمن، وأن العبد يطالع من الله. من كلام ابن رجب في هذا الموطن يقول وإن العبد بمطالعته لنعم الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعصي الله بنعمه. فشوفنا لنا حاجة أن نطالع من الله. وورد عن أبي العالي أن من أفضل ما يذكر الذنوب مطالعة منن الله تعالى. نعم في شرح البخاري قال فيه جواز. فالإنسان قضية الكتابة قضية مهمة جدا، وهذا الكتاب الذي تؤلفه يا بني إنما هو كالمكلف لا ينقطع عنه التفسير، يبقى قرأ الناس انتفع منه حصلت على نجاة، وغير ذلك يسجل عليك، فاحذر يا بني. مو تحذر عليهم التأليف، احذر الخطأ في التأليف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل هذا ابن أبي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى في سبيل الله وسعد، فكانت خصلة عظيمة له، وهو أنه كان مع جماعة وتناوشوا مع أبي جهل فكان أول من رمى. قال ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، هذا نوع من أنواع النبات، وهذا السمر أيضا نوع من أنواع النبات كانوا يأكلونها، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، يعني يخرج منهم الخروج مثل البعر لا يختلط بعضه ببعض، بس الناس المكاتب ذهنيات وبقوليات ونشويات يطلع هذا مخلوق، لكن الصحابة كان على أشياء من النباتات يخرج هذا مثل البعض لا يختلط بعضه ببعض، يقول ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني، يا سلام، أي تؤدبني على أحكام الدين، يعني علموا الدين، لما شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب وقال إنه لا يحسن أن يصلي، يقول تؤدبني على أحكام الدين، وذلك أنهم كانوا قالوا لعمر أنه لا يحسن يصلي، فقال إن كنت محتاجا تعليما فقد خبت وظل عملي وظل سعي. يقول ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذا وظل سعي، إذا ما أعرف أصلي أنا خبت وظل سعي، إذا صلاة ما يعرف يصلي. وهذا أيضا حديث عظيم جدا، أن الإنسان لابد أن يتعلم أحكام الصلاة ويتابع أهل بيتي على صلاتهم كيف يصلون ويسألهم، بل يسألهم على المعاني، مثل لما وقفنا على معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ففهم هذه المعاني لابد من حتى الإنسان لا يكرر كلاما لا يفقه معناه. والخبت إذا وظل سعيا، من لا يحسن أن يصلي خاب وظل سعيا، نسأل الله العافية. يقول حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض، فكان طعامه صلى الله عليه وسلم الشعير وكان يندر أن يأكل حنطة. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق وهو ابن يوسف بن يعقوب قال البخاري هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال اللي هو بن حميد الكوفي عن هلال الوزان، عرفتم كلمة الوزان أم لا؟ هاي رواية أبي ذر، إيه هو الوزان هذا في رواية أبي ذر، عن عروة عن عائشة قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، فكان عيشهم على البصابة. والآن لو فرضنا ذهب أحد منكم إلى أهل بيتي فقدموا له التمر والماء ثم الشاي ما رضي، يرضى الشيخ بلال؟ نعم. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن أبي رجاء، أحمد بن أبي رجاء عندكم هذه أبي؟ لا أحمد بن رجاء، نعم الصواب إثباتها وهو الصواب الموافق لما في مصادر ترجمة ولما في التحفة، نعم هو الأمثال في النسخ السلطانية. أي نعم أحمد بن عبد الله بن أيوب حنفي بن الوليد بن أبي رجاء الهروي، فهذه إثباتها لا بد منها. قال حدثنا النضر وهو بن شميل عن هشام قال أخبرني أبي اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف، يعني الأدم اللي هو الجلد وحشو هذا الجسم ليف. ثم قال البخاري حدثنا هدبة بن خالد وهو ابن الأسود أبو خالد البصري ويقال عنه هداب قال حدثنا حماد بن نحية وهو العوذي الحافظ قال حدثنا قتادة وهو بن دعامة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، طبعا أنس بن مالك أفاء الله عليه المال بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، أي مشوية. وهذا يدل على تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحين، حتى التصغير قد يهدى لهم لحين. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز عن أبيه وهو أبو حازم سلمة ابن دينار وهو صاحب الكلمة اللي دائما نرددها كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان وهو الأسدي مولى الزبير بن العوام عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي، هنا ابن منادى ويا النداء ما تفعل، أي يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني بداية الشهر وبداية الشهر الثاني والثالث اللي هو بداية الشهر الثالث، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يقال أبيات ويقال بيوت، فأبيات جمع قلة وبيوت جمع كثرة مثل بحوث وأبحاث. فقلت ما كان يعشيكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وذاك تدارين نعرف الأسودان، نعرفها بتعريف عائشة أم المؤمنين وننقل من صحيح البخاري. شنو الكتاب عندنا؟ كتاب مختص بالتعاريف عامة، شنو شيخ أحمد؟ أحسنت. قال إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح اللي هي جمع منيحة، وهي الشاة اللبون أو الناقة، يعطيها لمن ليس لديه حلوب فيشرب لبنها إلى آخر السنة ثم يردها إلى مالكها. من هذا الآن أصبح هذا النوع من أنواع المنائح غير موجود. فإن شخص من أشخاص جارك ليس لديه شياع ولا إبل يعني لبون، فأنت تعطيهم هذه الشياء مدة سنة أو شهر أو شهرين أو مدة رمضان أو ما أشبه ذلك. فإذا يكون سموها منيحة، إما تبقى عنده أو قد تبقى عنده تيجي يحلبها أو تحلبها وأنت تدزل فيها كلها، يعني هذا الأمر كله كان الناس يقومون بهذا النوع من الإحسان، والله يحب المحسنين. يقول وكان يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه اللي هو فضيل بن غزوان الضبي الكوفي عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي زرعة وهو هرم بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. القوت مقدار ما يمسك الرمح من المطعم، وهو حال بين الغنى والفقر، وهو الكفاف وخير أمور الوسط. ومعنى القوت أيضا أي بلغة تسد رمقهم وتمسك قوتهم بحيث لا ترهقهم الفاقة ولا يكون فيه فضول يفضي إلى ترفه وتبسط ليسلم من آفات الفقر بهذا القوت، وأيضا حتى لا يقعوا بالغنى الذي قد يشغل الإنسان عن طاعة الله وعن أداء حقوق الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.